وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فالركن الخامس من أركان الإسلام. ولا يجب الحج إلا بشروط الخمسة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. فإذا وجدت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يصح منه الإسلام في حال كفره، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، لا بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الإيمان، لكن لا يصح منه الحج في حال كفره، فيدعى إلى الإسلام أولا. فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة صح منه الحج، أما في حال كفره فلا يصح منه الحج ولا جميع الأعمال، لأن الأعمال لا تصح إلا بالإيمان والتوحيد. جميع أعمال الكفار حابطة، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تصح أعمال الكفرة، فما يعمله الكافر من أعمال من صلة الرحم من صدقات في حال كفره قد يستفيد في الدنيا، يساب في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسن في الأحنا أعوذ بالله. فمن شرط الحج الإسلام، ومن شرطه البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، لكن لو حج بإذن ولي صح من الحج حتى ولو كان صبيا في المحل، كما سيأتي كما في حديث مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فسألوه فرفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت: ألي هذا الحج؟ وقال: نعم ولك أجر. إذا حج الصبي صح، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. الشرط الثالث العقل، ففاقد العقل لا يصح منه الحج لأنه مرفوع عنه القلم، في حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم فاقد العقل. الشرط الرابع الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده في حج صح من الحج، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. فإذا اعتقه سيده وجب عليه الحج حجة الإسلام، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والصبي والعبد صح من الحج، لكن لا يجزيه مع حجة الإسلام. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة، يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقدرة والاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فإذا وجدت الاستطاعتان والقدرتان وجب عليه الحج ببدنه، وقدرة في البدن أن يستطيع الثبات على المركوب، أن يستطيع الثبات على المركوب على الراحلة وعلى الطائرة وعلى السيارة وعلى الباخرة. فإن كان شيخا كبيرا لا يثبت على المركوب، أو امرأة كبيرة، أو مريضا ما قرر الأطباء بأنه لا يرجى بره ولا يستطيع الثبات على المركوب، فإنه يجب عليه الحج ببدنه. والحج وقدرة بالمال هو أن يكون عنده مال نفقة تكفيه الحج ذهابا وإيابا بعد وقضاء ديونه وحوائجه الأصلية. فحوائج الأصلية مثل النجار، آلة النجارة لا بد منها، وآلة الحدادة، وطالب العلم، كتب العلم، هذه لا يقال أنه هذا يبيع آلة النجارة والحدادة وكتب العلم ويحج، هذه نفقة حوائج أصلية لا بد منها. إذا كان عنده نفقة ذهابا وإيابا بعد قضاء ديونه ونفقة أهله وحوائج الأصلية وجب عليه الحج بماله. إذا توفرت القدرتان، قدرة بالبدن وقدرة بالمال، وجب عليه الحج بنفسه. فإن فقدت القدرة بالبدن لا يستطيع الثبات على المركوب وعنده مال، وجب عليه أن يحج بماله، لأن ينيب من يحج عنه، لما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة من خثعم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. دل على أن الذي لا يستطيع الثبات على المركوب يحج عنه.

لما استوت به على البيداء يعني الصحراء بيداء الميقات. وهذا محمول على أن الرسول كر التلبية بعد ذلك، فسمعه جابر وسمع بعض الناس فظنوا أنه سيدأ التلبية من الآن، وهو قد لبى قبل ذلك، لبى حين استوت به راحلته ثم لبى بعد ذلك على الصحراء البيداء لما استوت به على الصحراء، فسمعه الناس سمعوا تلبيته. نعم. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وهذا من شركهم وضلالهم، يشركون يقول لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول لهم قد قد يعني يكفي يكفي لا تزيدون، لأنه يزيدون الشرك. فكانوا يقول لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، يقول لهم قد قد قد يعني يكفي يكفي يكفي لا تزيدون الشرك، لأنه يزيدون بعد ذلك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا من جهل مضلل، يجعلون الله شريكا هو يملكه، ليس لله شريك. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم وأهل بالتوحيد، ولهذا قال جابر في حديث طويل هل رسول الله بالتوحيد كما سيأتي، جابر حديث طويل رسول الله ينسك سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم ذكر في أغلب مناسك الحج حديث واحد. وقال في أوله وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل والإهلال أصل الإهلال رفع الصوت للتلبية، الإهلال رفع الصوت للتلبية، كان الصحابة يرفعون أصواتهم يصرخون بها صراحة، أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها، فبقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، والرجل يرفع صوته لكن صوتا لا يشق لا يشق عليه. والسنة في التلبية أن تكون جماعية، كل واحد يلبي وحده، أما التلبية الجماعية لا أصل لها بدعة، كل جماعة يلبون جميعا وواحد يلبي ثم يرفعون صوتهم خلفه هذا بدعة، وهو مشروع المشروع كل واحد يلبي وحده. نعم. إذا لم يكن أحد لا بأس في الخيمة وفي النساء وصوتا لا أحد، لأن المقصود خشية الافتتان بالصوت. نعم. نعم نعم قريبا منها قد جاء في الحديث الآخر أنه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة في قدم فتقول قد وفلان قط يعني حسبي يكفي قدم ثلاث قريب منها. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة، يعني بيداؤكم يعني مقصود ابن عمر الإنكار على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل بالبيداء، والبيداء الصح، قال بيداؤكم التي تكذبون، ورد بالكلمة الخطأ يعني تخطئون، الكذب يطلق على الإخبار بغير الواقع، ومنه قول في الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله وقال إن أخاه إن أصابه إسهال في بطنه قال أسفه عسلا، قال زاد الإسهال، قال مره الثانية حتى قال الثالثة صدق الله وكذب بطن أخيك يعني أخطأ، الكذب يطلق على الخطأ، معنى تكذبون هذه بيداكم تكذبون يعني تكذبون بغير الواقع، وذلك أن بعض الناس سمعوا تلبيته وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى إلا على البيداء البيداء الصحراء، قال بيداءكم التي تكذبون يعني تكذبون بغير الواقع ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الشجرة حين انبعثت في راحلته، يعني أنه أهل بدأ تلبية من حين ركوبه، ثم بعد ذلك لبى لما استوى على الصحراء، فسمعه بعض الناس فظن أنه تلبية الآن. في حديث جابر أنه لبى لما استطفى على البيضة، هذا محمول على أنه كرر التلبية بعد ذلك. نعم. صلى الله عليه. بعض الناس يقول بأنه ما يجهر بالنية إلا عند النسك، هل هذا صحيح؟ يقال يجهر بالنية أو يجهر بالنية؟ لا هذا ما يجهر، النية ما يجهر بها مطلقا، لا في النسك ولا في غيره، كما حكى الشيخ الإسلام بدعة التلفظ بالنية. الجهر بالنية مثل ما يقول بعض الفقهاء يسن للمحرم أن يقول اللهم إني نويت حج بيتك الحرام فيسر لي، أو اللهم إني نويت العمرة، هذا جهر بالنية، هذا ما نقصد بدعة. يقول بعض المتأخرين من الحنابلة ومن غيرهم يقولون حتى يتواطأ القلب واللسان، ويستحبون أن يقول الإنسان إذا أراد أن يصلي نويت ونصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان، يقول حتى يتواطأ القلب واللسان، وهذا بدعة ما له أصل. النية محل القلب، ما في تلفظ بالنية، لا في الصلاة، وكذلك في الصيام. بعض الناس يقول نويت وأنا أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بدعة. النية محل القلب، قل تنبئون الله في دينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. ما يتلفظ، لا يتلفظ بالنية، لكن بعض المتأخرين قال هذا استحباب، يقول حتى يتوضأ القلب واللسان. أما القدامى لم يذكروا هذا، بعض المتأخرين من أهل الملاهب إلى أن قال بعض العلماء لو فتشت، لو عمرت عمرا وفتشت النصوص ما وجدت دليل يدل على مشروعية التلفظ بالنية. أما لبيك عمرا فهذا معناه أن تذكر نسكك في التلبية، يشرع الإنسان يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة في الحجة، لبيك حجة. أما التلفظ بالنية ما يقول بعض الفقهاء، يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي، اللهم إني نويت الحج، هذا تلفظ بالنية، هذا ليس له أصل بدعة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. نعم، يعني ابتدأ من هنا. أما تكذبون يعني تكفرون بغير الواقع، وصل إلى رفع الصوت التلبية، ومنه رفع الصوت عند استهلال المولود، ورفع الصوت عند رؤية الهلال. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأوتان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. وهذه الأربعة التي ذكرها عبيد بن شريد لعمر واضحة. الأمر الأول قال إنك لا تمس من الأركان إلا ركنين اليمانيين، فقال له ابن عمر إني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركن اليماني، والمراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود في الطواف. أما الركنان الآخران الشامي والعراقي فلا يستلمهما، كان يستلم الركن اليماني والركن الأسود. أما الركن الشامي الذي بعده الركن العراقي فلا يستلمان، والسبب في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت من الحجر هو مقدار 6.5 أذرع من الكعبة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستلمه ليس على قواعد إبراهيم. ولهذا لما هدم ابن الزبير الكعبة وأدخل الحجر صارت على قواعد إبراهيم، صار يستلم الأركان الأربعة كلها،

قال سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب, عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران لأن أطلي لأنضخ لأن أطلي لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ذلك قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وقال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى وهذه الحديث فيها دليل أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره أن الطيب ويبقى بعد الإحرام, وهذا ما خفيت فيه السنة خفيت عليه السنة في هذا. بينت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى وبص المسك في لحيته وفي مفارق رأسه عليه الصلاة. وقاعدة عن العلم أن من حفظ حدث على من الإحرام, من حفظ شيئا من العلم هو حدث على من الإحرام من الصحابة ومن بعدها. ابن عمر خفي عليه هذا وقال كره وقال لا نطلع بقطران خير لي من أحب إليه من أن أصبح أنضخ طيبا بعد الإحرام. خفيت فيه السنة لكن عائشة بيّنت أنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى وبص المسك من فارق رأسه وفي لحيته بعد الإحرام, هذا حجة. ولكن ابن عمر خفيت عليه السنة رضي الله عنه, له اجتهاده ولكن السنة مقدمة, بالسنة تطيب وبقاء الطيب بعد الإحرام لا يضر في الرأس وفي اللحية لكن لا يطيب البدن. بركة ها لا لا إذا مسه الوضوء لا يضر لكن لا يتعمد نقله من مكان إلى مكان الطيب لا يضر مكان. بركة. في خلاف الجمهور على أنه يشرع للإحرام سنة ركعتين, استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك في وادي مبارك قل عمرة في حجة صلي ركعتين قل عمرة في حجة. وذهب الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه ليس الإحرام صلاة تخص وأن هذه الصلاة التي صلاها إنما صلاة الفريضة. قالوا فإن كان في وقت الفريضة فهو أفضل يحرم بلا الفريضة, وإذا كان في غير وقت الفريضة يصلي ركعتين يتوضأ يصلي سنة الوضوء أو يصلي صلاة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم, والأمر في هذا واسع. نعم لا بأس صحيح, لأن المرأة ما ينبغي أن يخرج لها رائحة قد تضر وتأثر على الرجال. بركة اليوم الأربعاء إن شاء الله نستمر فيها صحيح مسلم. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.